الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين: كتاب التصديق بالنظر إلى الله عز وجل. أي أراد تقرير وإثبات أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه لذة النظر إلى وجهه. وهكذا نحن نؤمن ونصدق أن لله وجها لا يشبه الوجوه، وأن هذا الوجه يراه المؤمنون في الجنة، وذلك بنص صريح القرآن والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحاديث الرؤية متواترة، حتى قال بعضهم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض. خالف أهل السنة في هذا الخوارج والمعتزلة والرافضة، فنفوا الرؤية استدلالا بقول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فأجاب أهل السنة أن الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. فأنت ترى الشمس ولا تدركها ولا تحيط بها، وترى القمر ولا تدركه، وترى النجوم ولا تدركها، وترى أشياء ولا تحيط بها ولا تدركها. فنفى ربنا الإدراك. واستدلوا أيضا أهل السنة عليهم من هذه الآية نفسها أن الرؤية ثابتة لله، ثابتة المؤمنين لربهم في الجنة، لأنه ليس في صفات الله نفي محض، إنما النفي في صفات الله يراد به إثبات شيء آخر من الكمال. فإذا نفى ربنا عن نفسه أن يدرك، أثبت شيئا آخر، كما نفى ربنا عن نفسه الظلم، يتضمن هذا إثبات كمال العدل. نفى عن نفسه السنة والنوم، يتضمن ذلك إثبات القيومية وأنه لا يغفل. نفى عن نفسه العجز، أثبت ذلك كمال القدرة. نفى عن نفسه الجهل، لا يضل ربي، تضمن ذلك إثبات كمال العلم. لا يضل ربي ولا ينسى، وكل صفة منفية أثبت منها أهل السنة والجماعة كمال الضد. فإذا نفى عن نفسه الإدراك، كان هذا النفي يتضمن إثبات الرؤية من جهة أخرى. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: أنا على استعداد أنه ما يستدل مستدل من المبتدعة بآية أو حديث إلا أن أرد عليه من نفس الدليل، وأضحك بدعته وشبهته من نفس الدليل، لأن هذا القرآن حق من عند الله، ولا يحمل إلا الحق، لا يحمل الباطل أبدا. ولو كان مذهب المبتدعة مذهبا صحيحا للزم من ذلك أن النصوص تحتوي على الباطل حاشا وكلا. إذن قول الله تبارك وتعالى لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، استدل منها أهل السنة والجماعة على إثبات الرؤية في الآخرة. طيب، ويقولون كل إدراك رؤية، وليس كل رؤية إدراكا، كل إدراك رؤية، فلا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية. واحنا مختلفين مع المعتزلة في الرؤية ولا في الإدراك؟ في الرؤية، الله نفى الإدراك، في لماذا ندخل الرؤية مع الإدراك؟ لأن كل إدراك رؤية وليس كل رؤية إدراكا. فكما قلنا ترى الشمس ولا تدركها، ترى النجوم ولا تدركها، استدلوا بقول الله تبارك وتعالى لموسى لن ترى، قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن ترى، فقال الزمخشري لن تفيد النفي المؤبد، فقال أهل السنة والجماعة لا تفيد لن النفي المؤبد دائما، لأن الله سبحانه وتعالى قال في اليهود ولن يتمنوه أبدا، دي ما قدمت إيه؟ وبعدين في النار بيقولوا وقالوا يا مالك أو تمنى هدى. إذن لن ليست دائما لنفي المؤبد، إنه قال ولن يتمنوه أبدا، وبعدين في الأخير قالوا وقالوا يا مالكه ليقضى أو تمنى من الموت. إذن لن تفيد النفي المؤبد، لا تفيد النفي المؤبد، مع ان الايه منصوص في القران ولن يتمنوه ايه، ومع ذلك قال في النار وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. واهل النار الذين هم اهلها لا يموتون فيها ولا يحيون، لا حياه مستقره منعمه ولا موت كالحجاره والفحم، معنى الذين هم أهله، أما الموحدون فإنهم يعذبون نسأل الله العفو والعافية بقدر ذنوبهم حتى يصيرون ضبائر ضبائر فحما يخرجون، بخلاف أهل النار الذين هم لا يخرجون منها وما هم منها بمخرجين. إذن قول الزمخشري قوله لن تراني تفيد النفي المؤبد بغير صحيح، ولذلك ابن مالك في الألفية بيقول ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضضا، يلمح بالزمخشري يشير للزمخشري، ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضضا. طيب أهل السنة والجماعة قالوا الآية اللي أنتم بتستدلوا بها على نفي الرؤية دي تحمل في طياتها إثبات الرؤية، قالوا وضحوا لنا، الله سبحانه وتعالى قال لن تراني ولا قال إني لا أرى؟ قال لن تراني. الآن لو أنت كده شايل على الرأس كده زنبيل فيه تفاح، وفي واحد بيقول لك اعطيني من اللي في الزنبيل ده، انت هتقول له لن تأكله ولا ستقول له لا يؤكله؟ لو كان تفاح هتقول له لن تأكله، لو كانت حجارة تقول له ايه انه لا يؤكل. شو ازاي بقى في فارق؟ فلما قال ربنا سبحانه وتعالى لن تراني، اذا في امكان الرؤية بس مش في الدنيا في الآخرة، ففي فرق بين لو قال ربنا لن تراني وبين لو قال إني لا أرى، في فرق بين الكلمة دي والكلمة دي، دي لها معنى ودي لها معنى. ما وضحتش عند الشيخ أحمد عبد المتعال. لا، احنا الان الله سبحانه وتعالى قال لن تراني ولا قال اني لا اراك؟ جميل. ان قال لو في تفاح كده اهو، اهو انت شايله واللي تحت ده مش شايفه، بيقول لك خلينا ناكل من اللي فوق راسك ده، هو تفاح وبرتقال وطماطم وفاكهه، هتقول له لن تأكل وانت مش عايز ياكل، هتقول له ايه بقى؟ لن تاكله. طب لو كانت حجاره وطوب وحديد ومسامير، ها؟ اه لا يؤكل. بارك الله فيك. هو الفرق بين هذا. طب لما قال لن تراني، اذا في امكان الرؤيه لكن مش في الدنيا، لان الله النبي عليه الصلاه والسلام قال انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. طيب تعالوا بقى، كم وجه احنا الان ذكرنا؟ وجهين اهو في الايه لاهل السنه. طيب موسى عليه السلام هل كان يجهل ان الله يراه؟ حاشا وكلا، لانه لو كان يجهل او كان يعلم ويعتقد ان الله لا يمكن ان يراه، فلماذا يقول لربه ارني انظر اليك؟ طب نوح عليه السلام لما قال انه من اهلي، ها ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، قال يا نوح انه ليس من اهلك، ها انه عمل غير صالح، اني اعظك ان تكون. طب ما قالش ربنا لموسى كده؟ اذا موسى محق لما طلب الرؤيه، اذا يجوز رؤيه الله. ليه؟ لان كل موجود يمكن ان يرى، اما العدم هو الذي لا يرى. كل موجود يمكن ان يرى، اما الشيء المعدوم هو المستحيل ان يرى. فمن كمال الله ان يرى، لان الله له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. كم وجه الان؟ طب لا يمكن اربعه، الخامس بقى والرابع. الله سبحانه وتعالى قال ايه بقى؟ ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترى. طيب اذا كان الله يتجلى للجبل وهو جماد، الا يتجلى لاوليائه يوم القيامه؟ طيب المهم الناس دول لا مع النقل ولا مع العقل، لا في العير ولا في النفير، المعتزلة والرافضة والخوارج لما نفوا الرؤية ما همش أبدا معي دليل نقلي. طيب قالوا لا، ده الله سبحانه وتعالى قال إن بني إسرائيل طلب من موسى أرنا الله جهرا. قال العلماء بنو إسرائيل تعنتوا ولم يؤمنوا بموسى، وطلبوا هذا الطلب تعجيزا، ذمهم الله من أجل هذا الطلب. طب هم طلبوا الطلب ده فين بقى؟ قولوا لي انتوا كده الجواب، طلبوا الطلب ده فين؟ يتحقق فين؟ في الدنيا. وهذا لا يمكن، لأن الأبصار دي ما تتحملش، لأن الله سبحانه وتعالى حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فما ينفعش في الدنيا. إنما في الجنة الناس بيهيئوا تهيئة ثانية، ده واضح؟ طيب دي أدلة بقى إيه؟ كل دي دفاعية. طب أهل السنة عندهم أدلة هجومية تانية، كل اللي احنا ذكرناه إيه؟ دي أدلة دفاعية. طب أدلة أهل السنة بقى الهجومية عملوا فيها إيه هم بقى؟ المعتزلة والخوارج قالوا أنتوا أهل السنة استدللتم بالرؤية على إيه؟ بأي دليل؟ قالوا الله سبحانه وتعالى قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقالوا أنتم ما لكمش دليل في هذه الآية. قالوا ليه؟ قالوا أصل إلى ربها ناظرة أي منتظرة، منتظرة بتنتظر حاجة، تستنى حاجة يعني. تستنى إيه طيب؟ قالوا بتستنى الثواب. قالوا هي الوجوه اللي بتستنى ولا الأبدان اللي بتستنى؟ والله لما ذكر الله عز وجل الوجوه دل على البصر اللي في الوجوه. طب وجوه ناظرة ساعة سبب ايه؟ انت ما بتشوف حاجة بتفرحك بيظهر هذا على وجهك. اول حاجة بتشوف حاجة بتخوفك بتشوف الوجه ده مسخر، نسأل الله العفو والعافية من الفزع والهلع. وجوه يومئذ ناظرة، قالوا بس إلى دهين ما هيش حرف جر. الله، إذا ده تحريف. وما الإلى دي إيه بقى؟ قالوا يا إلى دهين مفرد الآلاء. شو زي إلى ربها هم مسكين. وفي النهاية يطلعوا إيه؟ كالقبض على الماء. المعتزلة دول كالقبض على الماء، خانتهم فروج الأصابع. شو اللي يمسك الماء؟ اللي يهبش من الهواء، واحد بيغرف من الهواء الأخير ما فيش حاجة، ما فيش حجج معه. ومسمين أنفسهم الأذكياء. أذكياء إيه؟ ده الذكي ده يتبع الكتاب والسنة، ده هو ذكي صح. وزيادة في عيونه وزيادة. اسمه بانت، خلي البحر ماشي، خلي السل يجي ما تقفوش. دايما يا شيخ حمدك له جبنا مع الشاكوش وتخبط، خليك معنا بس. طيب احنا الان بقى اهل السنة قالوا لهم تعالوا بقى، ناظرة دي ناظرة لها في القرآن معاني كثيرة معنى. فناظرة بما يرجع المرسلون مثلا، يعني منتظرة. هل ينظرون إلا الساعة؟ يعني ينتظرون معنى. فيأتي النظر بمعنى الانتظار. طيب يأتي النظر بمعنى التفكر والاعتبار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. طيب ويأتي النظر بمعنى نظر التعطف والرحمة. لا ينظر الله إليهم، لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. طيب ويأتي النظر بمعنى النظر الأبصار. أربعة. فالأول ما هوش مقصود بانتظار، لأن الجنة ما فيهاش انتظار، لأن الانتظار تنغيص. أهو واحد ينتظر عمل، عندي ده مش راضي يشغلني، طب وعندي ده مش راضي يشغلني، وجمال مش راضي يشغلني، وده مش راضي يشغلني. إذا الانتظار ده نكد ولا فرح؟ بس خليك بقى افهم النقطة دي. طيب التفكر والاعتبار، هي الجنة فيها تفكر واعتبار؟ ده كلام مش صحيح. طب نظر الرحمة والتعطف، ده مش صحيح. ما معنى إلا نظر الأبصار؟ المقصود في الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب إذا اللي شغبوا به على الدليل لا يسلم لهم أي تشغيل. دي آية القيامة. طيب سورة بقى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، سورة يونس وغيره. طيب الصحابة قاطبة، بل الحديث المرفوع الذي روي مرفوعا وموقوفا عن صهيب بن صحيح مسلم والصواب الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه فسر الزيادة برؤية المؤمنين لربهم في الجنة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال المزيد أيضا. طيب سورة المطففين، تعالوا كده. الشافعي رحمه الله جاء عند الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال إذا حجب الكفار والمنافقون إذن فلا يحجب المؤمنون. جميل، استدلال مفيد. قال أيضا، قالوا أيضا أهل السنة والجماعة في آخر السورة على الأرائك ينظرون. أهو طب ينظرون إيه؟ المفعول محذوف، والمفعول إذا حذف أفاد العموم. المعمول والمحذوف ده إذا حذف في اللغة والقواعد الفقهية يفيد العموم. فينظرون إلى ربهم داخل في العموم، ينظرون إلى الحور العين داخل في العموم، ينظرون إلى النعيم داخل في العموم، ينظرون إلى السرور داخل في العموم، ينظرون إلى الخدم، إلى المؤمنين أصحابهم. الله، إذن ما قالش ينظرون كذا دون كذا، وينظرون كذا ولا ينظرون كذا، بل قال على الأرائك ينظرون وبس. طب المعمول فين؟ محذوف. يفيد ماذا يا أخنا أحمد نعمان؟ العموم. إذن الآن هذه أدلة القرآن، السنة أحاديث متواترة. النبي عليه الصلاة والسلام تحرى لما كان القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قال المعتزلة سترون معناه ستعلمون. شوف التحريف من باب ايه؟ ألم ترى كيف فعل ربك؟ ألم ترى يعني ألم تعلم؟ طيب الآن الرؤية العلمية، الرؤية البصرية، الرؤية القلبية، ما في عدة رؤى عند أهل اللغة، رؤية ايه؟ علمية، رؤية بصرية، رؤية قلبية. الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صلوا كما رأيتمون أصلي، بالنسبة للصحابة اللي حضروا رؤية ايه؟ طب بالنسبة لي نحن رؤية علمية. معنا العلماء يفرقون بين الرؤية العلمية والرؤية ايه؟ البصرية. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، دي رؤية بصرية تنصب مفعولا واحدا. الرؤية العلمية تنصب مفعولين وليس هنا مفعولا، فذولا لا مع العقل ولا مع النقل ولا مع اللغة. معنى شيخ عبد الدين؟ اطرد من عاش شيئا ما. إذا نحن الآن عايزين بقى نقرأ بعد المقدمة دي كلام الأجري نعرف وعايز يقول لنا إيه. بيقول قال محمد بن حسين رحمه الله الحمد لله على جميل إحسانه ودوام نعمه حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله تعالى جل ذكره تقدست أسماؤه، خلق خلقه كما أراد لما أراد، فجعلهم شقيا وسعيدا. فأما أهل الشقوة فكفروا بالله العظيم وعبدوا غيره وعصموا رسله وعصوا رسله وجحدوا كتبه فأماتهم على ذلك عافانا الله إياهم، فهم في قبورهم يعذبون وفي القيامة عن النظر إلى الله تعالى محجوبون. أنا عايز أعلق على الكلمة الأخيرة دي. الآن في باب الرؤية يا إخوان مسائل. هل المسألة الأولى، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة الإسراء والمعراج بأم عينيه؟ هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم من أهل السنة، فقائل يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بأم عينيه، وقائل يقول لا، ده رأى ربه بفؤاده وقلبه رؤية علمية، والصواب الثاني وهو الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنى أرى، يعني كيف أرى. وفي الحديث الآخر حديث أبي موسى الأشعري حجابه النور، وعائشة رضي الله عنها تقول: من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه أي بأم عينيه فقد أعظم على الله الفرية. معنى يا إخوة؟ ثم هل الأبدان في الدنيا تستطيع أن ترى ربها بعينيها؟ لا. لو كان هذا لوقع لموسى عليه السلام. طيب، دي مسألة فيها خلاف بين أهل السنة. المسألة الثانية أيضا وفيها خلاف بين أهل السنة: رؤية الناس في العرصات لربهم. وفي رؤية في العرصات مختلف فيها، ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة هذه متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، ولا يخالف في هذا إلا مبتدع ضال. طيب ماذا قال أهل السنة والجماعة في رؤية الناس لربهم في العرصات؟ الناس فيه على ثلاثة أقوال أهل السنة والجماعة. ففريق يقول لا يرى إلا المؤمنون في العرصات، وفريق يقول لا يرى المنافقون والمؤمنون، وفريق يقول يرى الكفار والمنافقون والمؤمنون، والأخير هذا هو الصواب. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. طيب استدل بإيه بقى أهل السنة؟ استدلوا على رؤية المنافقين بقوله تبارك وتعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. إذن المنافقون هنا في لقاء، والأصل في اللقاء المعينة، وأيضا يتجلى لهم ربنا سبحانه وتعالى فيريدون السجود فلا يستطيعون، ويستطيع المؤمنون ويوفقون ويسجدون. طب الكفار مننا ناخذ الدليل؟ قالوا من دليل آية المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجبوا بعد التجلي والرؤية، فيكون في هذا نكال وعذاب. معنى؟ والأحاديث، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين لما يكشف ربنا عن ساقط يريد الكفار لا يسجدون، المنافقون يسجدون، لا، كل هؤلاء يريدون السجود لا يستطيعون. أما أهل الإيمان فيرون في العرصات الرؤية التي تفرحهم وتسرهم، أما الكفار والمنافقون فلا يلزم من رؤيتهم لربنا أن تفرحهم وتبهجهم، وهذا الراجح. المسألة الإجماعية الاتفاقية رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، لا يخالف في هذا إلا المعتزلة والخوارج والرافضة. أما الأشاعرة فأتوا بفلسفة، قالوا إيه بقى؟ لما وجدوا النصوص لا يستطاع ردها من القرآن والسنة، فقالوا إنه يرى ولكن في غير جهة، ما في جهة. كيف هذا؟ لا تصح رؤية إلا في جهة. يقول لك يرى ولكن فين؟ هم مش عايزين يوافقوا المعتزلة ومش عايزين يوافقوا أهل السنة، مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. دي مش وسطية محمود، دي وسطية مذمومة. الدكتور بس تعال كده ولا نخرج لك شوية، نخرج عجلة زي ما بقول لك، نخرج عجلة عجلة عشان نقرأ الآن. قول الأشاعرة يرى ولكن في غير جهة، وكل علماء من قال بهذا القول فقد وضع عقله في طبق يضحك منه الناس، لأني لا رؤية إلا في جهة. لما قالوا يضع عقله في طبق أرادوا الأشاعرة. إذا نحن الآن فهمنا في باب الرؤية مسائل نزاعية ومسائل إجماعية، وفهمنا من الذي خالف أهل السنة في هذا من المعتزلة خوارج الرافضة، الرافضة دول اللي بيطنطنوا قاعدين كفروا عائشة وكفروا الصحابة، برضه يقول لك لا يرى. كما ذكرت لكم من قبل، واحد من أهل السنة كده رجل بسيط في العلم قاعد يقنع واحد من الشيعة الزيدية بالرؤية، ما اقتنعش، جاب له القرآن، جاب له السنة، جاب له العقل، جاب له كده، جاب له كده، في الأخير قال له أسأل الله ألا تراه. بتدعي عليه في الأخير، بتدعي عليه. طب انت من الصباح قاعد اقنع فيك ما اقتنعش، والوقت بتقول بتدعي عليه. وكان هذا الرجل يعني بسيط في العلم صراحة، لكنه موفق، أجر الله على يديه خيرا كثيرا في بلاده. الشاهد بارك الله فيكم ان الرؤية دي من اجلها شمر المشمرون وعبد الله من اجلها العابدون وتنافس المتنافسون. رؤية الله في الآخرة، رؤية الله في الجنة، فهل نهون في طاعة الله أيها الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث الرؤية قال فإن استطاع أحدكم أن لا يغلب عن صلاتين، صلاة الفجر والعصر. كم من واحد يقول لك أصلا كنت سهران، أصلا كنت مش عارف إيه، أصلا كنت تعبان، وصلاة الفجر تضيع عليه في جماعة ما يصلي يمكن لبعد ما تطلع الشمس، دي مشكلة بنعانيها اليوم. طب صلاة العصر، أصلا والله كان معي شغل بشحنه، أصلا مش عارف إيه، أصلا مش عارف إيه. طب الملائكة بتنزل في الفجر والعصر، لا فريق نازل وفريق صاعد. فيصحب الذين باتوا فيكم فاسألهم ربنا كيف تركتم عبادي، فيقولون وهو أعلم سبحانه أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فين؟ في صلاتين اثنين. هتقول لي بقى والله ده كنا بنورد دولارات، الله ما تنفع الدولارات أمام ثواب الآخرة، أمام نعيم الله، أمام رضا الله. لو الله تتراكمها دولارات كده، أنا أعرف واحد مدرس في الجامعة كان بيطبع رسائل كده وملازم يوزعها الطلبة، وقول خذوا يرشها راسي. فقول له استاذنا أعطي لك في مكانها فلوس، قال ده احنا عندنا فلوس لو وقفنا عليها نشوف برج القاهرة، لو وقفنا عليها الفلوس كده تراكمت نشوف برج القاهرة. ده افتخاره بالمال والدنيا الزائلة، زي ما واحد قالوا له معدود في أغنياء الدنيا في هذه الأيام، قالوا له كم رصيدك في البنك؟ فالصحفي بيسأله بيقول له أنت عايز جوابي ده بعد ما انتهيت من السؤال ولا قبل أن تبدأ في السؤال؟ لأن في اللحظة دي الأرقام بتجري، الأرقام الأوتوماتيكية دي الكمبيوتر بتجري. واحد تاني قال له كم رصيدك؟ بيقولوا أنك من أغنياء الدنيا. قال لو كان الفقر صاروخا ما أدركني، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإحنا يا إخوة نلتزم بطاعة الله ونبشر ونبشر بالثواب وبرضا الله وبرؤية الله عز وجل. أما أننا نهون والفرصة متاحة، اليوم عمل أهو، وإمكان غدا لا إمكان ولا عمل. اليوم أنت في زمن المهلة، تعمل تشمل تجتهد في طاعة الله. أنت شاب، الشاب فتي قوي، شوفوا الشيبة اللي ظهره انحنى، اللي مفصله وجعته، اللي مش عارف ايه الى اخره. طب انت شاب اغتنم. ايش بيقول يا شيخ صلاح؟ الله يفتح عليك يا شيخ صلاح. على كل حال اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. غدا ان شاء الله درسنا في الشريعة، نواصل بإذن الله صباحا. الشيخ عبد الله جزاكم الله خير، رحمك الله الشيخ.